نقشبنديون نحن كلنا بمحجة الأرواح نفدي أرضنا في صميم الكفر أثقلنا الجراح تشهد الدنيا ضراوة بأسنا نقشبنديون نقشبنديون نقشبنديون نحن كلنا هذا عراق المجد لا يرضى الهوى حب أسود الله قد آن الأوان هذا عراق المجد لا يرضى الهوى حب أسود الله قد آن الأوان نحن سيوف لا يباريها زمان نحن سيوف لا يباريها زمان فوق رؤوس الكفر فوق رؤوس الكفر يعلو الموت لبى صرختي الله أكبر أمتي الموت لبى صرختي لن تنثني يا رايتي لن تنثني يا رايتي النصر النصر معقود لنا نقشبنديون نقشبنديون نقشبنديون نحن كلنا يكفينا صمتا يكفي ما هذا الخمول دوري بلاد العز يا أرض الفحول يكفينا صمتا يكفي ما هذا الخمول أرض النبوة ترتقب آل الرسول أرض النبوة ترتقب آل الرسول حربا حربا على الأعداء تنصر ديننا نقشبنديون نقشبنديون نقشبنديون نحن كلنا نقشبنديون نحن كلنا بمحجة الأرواح نفدي أرضنا في صميم الكفر أثقلنا الجراح تشهد الدنيا ضراوة بأسنا تشهد الدنيا ضراوة بأسنا نقشبنديون نقشبنديون نقشبنديون نحن كلنا الله أكبر أمتي سل الحسام فلينتفض شعبي على الباغي قيام الله أكبر أمتي سل الحسام فلينتفض شعبي على الباغي قيام نجعل الأعداء في أرض حطام نجعل الأعداء في أرض حطام يسحق الهامات يسحق الهامات فخرا جيشنا نقشبنديون نقشبنديون نقشبنديون نحن كلنا نقشبنديون نحن كلنا بمحجة الأرواح نفدي أرضنا في صميم الكفر أثقلنا الجراح تشهد الدنيا ضراوة بأسنا تشهد الدنيا ضراوة بأسنا نقشبنديون نحن كلنا نحن رجال الله لا نخشى الغزاة نحن بلاد الطهر رمزا للحياة نحن رجال الله لا نخشى الغزاة نحن بلاد الطهر رمزا للحياة نقتص من جيش اليهود والطغاة نقتص من جيش اليهود والطغاة فليشهد التاريخ فليشهد التاريخ هذه حربنا نقشبنديون نحن كلنا بمهجة الأرواح نفدي أرضنا في صميم الكفر أثخنا الجراح تشهد الدنيا ضراوة بأسنا تشهد الدنيا ضراوة بأسنا نقشبنديون نقشبنديون